في مستقر في نفوس الأتباع لغاية ما يوصلوا في كل مقام يقولون إحنا لا عداوة بيننا وبين النصر في أمر الدين مثلا. أو واحد مرة قال إن إحنا خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا، ففضل إن الأمر ده يتناقل بعد ذلك. ده حاجة خطيرة للغاية، لمجرد إن واحد من الدعاء في فترة يعني قوة في الدعوة قال هذه الكلمة. تخيل هذا الأمر العظيم اللي ممكن يترتب عليه انحرافات. ليه؟ يعني الزاوية بتبدأ صغيرة، لكن بعد شوية انت اعمل على الخريطة زاوية 10 درجات وشوفها بعد 3 سنتي على الخريطة، هتلاقي بقت مدينتين مختلفتين عن بعض خالص. وشوفها بعد كده، فبقول انتداد الدعوة ده خطر كبير جدا، ان ممكن الغلطة فيه تبقى مستمرة الى ما بعد ذلك. ولذلك مقام الدعوة ليس مقاما سهلا، ويعني اجيال تلو اجيال ربما تضل بسبب انحرافية. البدع بدأت ايه؟ بدأت بدع عملية، يعني بدعة التماثيل التذكارية وصلت إلى إيه؟ إلى الشرك بالله، ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر، كانت رجال صالحين. وبعدين لما قل العلم والناس افتكرت أنها عايزة الخير، عايزين يعملوا تماثيل يتذكروا عبادة الصالحين، وصل الأمر إلى الشرك بالله والعياذ بالله. لذلك خطر عظيم جدا يمكن أن يترتب على الانحرافات في مقام الدعوة. ايه المانع من ذلك؟ البصيرة، عشان نسميه بصير الحق. وبعدين الامور كلها بتبقى شكلها في الاول مفيش فرق كبير، كلها زي الشعرة، نسأل الله العفو والعافية، ما بين المصلحة والمفسدة، ما بين الحق والباطل، ما بين الحكمة والمداهنة والجبن مثلا، نسأل الله ان يرزقنا الاخلاص والبصيرة. لذا كان تحصيل البصيرة من الفرائض على كل احد، وعلى الدعاة الى الله خصوصا، لان قرارهم في كثير من الاحيان يتوقف عليه مصير أمتهم. يعني قرار مثلا قرره البعض في يوم من الأيام إن هم يعني يصادموا مثلا ناس من أهل الوطن، ظل يكون ذلك سببا ربما في تعطل الدعوة عقودا طويلة. مثلا قرار البعض بأن يتحالف مع أهل البدع والضلال، شوف انظر مثلا ماذا يجري ويقع في يعني كثير من البلاد التي يعني بسبب قرارات معينة في لحظات معينة تظل انحرافات مستمرة إلى أن تضيع القضية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تحصيل بصيرة فرض، أسباب تحصيل البصيرة مبثوثة في الكتاب والسنة، فأصلها صدق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذا النور، كيف يحصل النور للإيمان؟ هذا مثل المؤمن والكافر. المؤمن حي في قلبه نور يمشي به في الناس فيبصر الطريق، والكافر ميت في قلبه ظلمات لا يعرف حقا من باطل إلا ما أشرب من هواه، نعوذ بالله. فصدق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، معنى المعاني الإيمانية لابد أن تكون موجودة في القلب. الإيمان ده أن يكون الإنسان موقنا، أن يكون الإنسان محبا لله، أن يكون خائفا من الله، أن يكون راجيا، أن يكون يعني صابرا في مواطن الصبر، أن يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤثرا له على غيره. وإلا فانظر إلى يعني أهل البدع، تجد يعني أن سبب هذا الأمر من هم بعض منهم يتهم أهل السنة بأنهم يحبوش النبي، والحقيقة أن هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام هو السبب في بدعتهم. ولو كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام لما هجروا سنته واخترعوا البدع الضرارات. من أسباب البصيرة العلم النافع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني تقديم الإيمان على العلم دي كانت قضية مهمة جدا. هذا الترتيب يعني مقصود ومهم، زي ما السابق قالوا: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أما إن العلم يجي يعني كأنه مقصود لذاته من غير إيمان، يا سبحان الله. علماء السوء دول كما قال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله على عباده، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. لذلك نقول إن الإيمان، معاني الإيمان لابد أن تكون موجودة ثم يتعلم الإنسان. أما الإنسان يتقن المسائل العلمية هو ما عندوش روح، يبقى بالضبط كده جاف، ما يعني أرض لا تنبت، ما فيهاش حتى لو حطيت فيها بذور هتبقى جافة. لابد أن تكون رطبة بذكر الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون عامرة بالإيمان فتعمر بالعلم بعد ذلك. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة،